والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن أخلاق المرأة المسلمة ليس جديدا على الإسلام الذي أرسل الله به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة من صفاتها أنها إذا أمرها زوجها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت في نفسها وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. لما ذكر الزوجة الصالحة ذكر أن من صفاتها أنه إذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإذا أمرها أطاعت. دي من صفات المرأة الصالحة. ونحن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع مباشرة، لكننا نريد أن نقول إن الإسلام العظيم اهتم بالمرأة اهتماما بالغا. يكفي أن تقرأ كل واحدة فاضلة منكن سورة النساء، وعندما تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. اسمعوا الآية جيدا، من الذي يفتي في أمر النساء؟ إنه ليس نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما الله. الله يفتي في أمر النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. إذن المفتي في أمر النساء هو الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن تعلم كل واحدة مسلمة منكن أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر صفات المسلمات قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عندما ذكر المؤمنين المسلمين لم يذكر المسلمين من الرجال، وإنما المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، الخاشعين والخاشعات، المتصدقين والمتصدقات، الصائمين والصائمات، الحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والصابرين والصابرة. ذكر أوصاف المؤمن والمؤمنة، الصابر والصابرة، وهكذا حتى تعلم كل واحدة منكن أنها مطالبة بأمور الإسلام مثل الرجال تماما. وعندما نقول أخلاق المرأة المسلمة لا نقول أخلاق المرأة المسلمة والرجل المسلم ليس له أخلاق، لا، وإنما الأخلاق تعتبر كما جاء بها الإسلام للرجال جاء بها أيضا للنساء. يطلب من المرأة المسلمة أن تكون صادقة، ويطلب من الرجل المسلم أن يكون صادقا. يطلب من المرأة المسلمة أن تكون صابرة، صابرة على أي شيء؟ صابرة على طاعة ربها، صابرة على الاختبارات التي تختبر بها، صابرة عن المعاصي التي تدور حولها. إن المرأة المسلمة ترى معاصي مثلا وآثام وسيئات، مثلا من بين هذه المعاصي أن المرأة تخرج متبرجة، تخرج سافرة، تخرج تظهر بعض بدنها أو تظهر نحرها أو تظهر مثلا ساقيها، هذا في المظهر الموجود في بعض البيئات وفي بعض المناطق وفي بعض الأسر وهكذا، وهي امرأة مسلمة عرفت من مظهرها أنها لا يظهر منها إلا كل البدن، لابد أن يكون مستورا ما عدا الوجه والكفين، أو إذا كانت تستر وجهها أيضا يكون هذا من أمور محببة في الإسلام العظيم. فإذا ما رأت في جارة لها عارية لا تقول لماذا لا أتمتع مثل ما تتمتع هذه، لأن هذه ليست متعة يا أخوات، وإنما هو انحدار في الأخلاق وضياع في القيم وإهمال في أمر الله سبحانه وتعالى. لابد للمرأة أن تكون مسلمة، أن تكون صادقة، أن تكون صابرة، أن تكون صائمة، أن تكون منفقة، أن تكون خاشعة، وهكذا كما بين القرآن الكريم. ورأينا رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه عندما بايع الرجال وعقد بيعة للرجال بايع أيضا النساء، بايع إيه؟ النساء، النساء لهم بيعة، هذه البيعة تعتبر عهد، عهد في عنق كل امرأة فاضلة مسلمة، عهد وميثاق. هذا العهد والميثاق ينبغي على المرأة المسلمة أن تلتزم به. فقد بين القرآن الكريم أن بيعة النساء تظهر في بنود تصحيح العقيدة وبيان العبادة وتصحيح السلوك، السلوك اللي هو الأخلاق. يقول الله سبحانه وتعالى عن بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بايعة النساء، هذه البايعة نزلت في القرآن الكريم، نمضي مع هذه البايعة لنخرج منها بخلق المرأة المسلمة وسلوك المرأة المسلمة وقيم ومثل المرأة المسلمة. لقد أنزل القرآن الكريم بنود بيعة النساء: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. فتصح المرأة المسلمة عقيدتها، فلا تظن أن لها خالقا إلا الله، ولا تظن أن لها إلها معبودا إلا الله سبحانه وتعالى. المعبود هو الله عز وجل، الخالق هو الله عز وجل، المطاع هو الله عز وجل، المسؤول الذي ينبغي أن نتوجه إليه بالسؤال وبالدعاء هو الله عز وجل. إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يشرك على ألا يشركن بالله شيئا، أدي تصحيح العقيدة، على ألا يشركن بالله شيئا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. وعندما سمعت إن زوج أبي سفيان قول الآية القرآنية ولا يسرقن وبيبايعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ممسك بخيل، فهل علي من إثم إذا أخذت من ماله بدون إذن منه؟ تأخذ المرأة من مال زوجها بدون إذن منه، هل تعد هذه سرقة يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لها خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى تأخذ المرأة المسلمة من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. لا تأخذ من مال زوجها وتنفق على أقربائها، ولا تأخذ من مال زوجها وتنفق على جيرانها، كلا، وإنما تأخذ من مال زوجها بدون علمه لتستر نفسها وتنفق على أولادها منه بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه وتنفق على الأقرباء وعلى الجيران بدون علمه فستسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. ثم قال القرآن الكريم: يبينك على ألا يشركنا بلا شأن ولا يسرقنا ولا يزنينا. سمعت الآية القرآنية بتقول هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ تقول هند أو تزني الحرة؟ تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، تسأله أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني أبدا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الحرة ذات شرف، عرض ذات شرف، لا بد أن تحافظ على شرفها، لأن وقوعها في مثل هذه الفاحشة لا يقتصر عليها فقط، إنما يصيبها هي بالعار، ويصيب جنينها بالعار، ويصيب أهلها أيضا بالعار، ثلاثة يصابون بالعار من خلال هذه الجريمة. ولذلك حذر الإسلام العظيم من هذه الجريمة: ولا يزنين. ثم قال القرآن الكريم: لا يسرقن ولا يزنين. عندما سمعت الآية هند زوج أبي سفيان وقد كانت ما زالت على إسلام حديث تقول: أو تزني الحرة؟ ده الحرة عندنا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، ده مثل من أمثلة العرب، تجوع ولا تأكل بثدييها، يعني لا تشتغل مرضعة، لا تشتغل مرضعة وتأخذ من إيه؟ من خلال إرضاعها فلوس. تجوع ولا تأكل بثدييها، فما بالكم بالتي تتاجر بشرفها وشرف أصلها. عندما سمعت هذا انزعجت، ربنا بياخذ مننا العهد على ألا نقع في مثل هذه الفاحشة، أو تزني حرة؟ فقال بعد ذلك: ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. تقتل أولاد، في ناس يقتل أولادهم، من أخلاق المرأة المسلمة أنها تحافظ على أولادها، تحافظ على أولادها. كيف تحافظ على أولادها وإذا لم تحافظ تكون قد قتلت أولادها؟ نعم، إن الأولاد أمانة في عنق الأم المسلمة، وستطالب وتسأل أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة. فإذا ما أهملت الأم تربية ابنها وتربية ابنتها، وتركت لهم أن يأخذوا من الأموال ما يشاءون، أموال كثيرة، ونحن نعطي من أموالنا لأبنائنا، ليس في ذلك عيب، لكن العيب أن نعطيهم ثم لا نحاسبهم: ماذا فعلتم بالمال الذي أخذتموه؟ هل أنفقتموه في خير؟ هل صرفتموه في طاعة؟ هل بذلتموه في مرضاة الله؟ أم أنكم بذلتموه في الحرام وأنفقتموه في الشر وبذلتموه في الضياع؟ تسأل المرأة المسلمة. يبقى إذا تركت لابنها ولابنتها أن تمشي بدون أن تسأل، أو أن يتصرف بدون أن يواجه بتصرفه، هل هو حق أو باطل، خير أو شر، ستسأل أمام الله عز وجل، وستكون قد تركت لابنها الحبل على الغارب، ويؤدي به هذا إلى الهلاك، وهلاك النفس يعتبر قتلا غير القتل الآخر. طيب، إذا في الجاهلية كان الواحد يقتل ابنه، والمرأة أيضا تساعد على ذلك. طيب، لقد كانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد مخافة الفقر. قال الرسول، جاء رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. المرأة تقول لزوجها: يكفينا ولد ويكفينا اثنين يتفاعل علينا دول، لان عشان نعرف نربيهم، ومش عايزين اولاد. واذا يجوا في وقت من الاوقات يسالونا انا والله زوجتي ما عايزه اولاد وحملت، هل اذهب للطبيب واجهض زوجتي؟ والحكم الشرعي في المسائل، لماذا تسال هذه الاسئله؟ ان الله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والارض. اسمعوا الايه، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. فيسال او تسال هي، تقول والله انا زوجي مش عايز اولاد وانا حامل، هل اذا ذهبت الى الطبيبه واسقطت هل في هذا من الشرع شيء؟ طبعا في شيء محرم، لان قتل النفس المسلم تقول لي لا تقتل. لماذا؟ اقول لان يمكن ربنا مضيق علينا في الرزق. طب يمكن ربنا يوسع عليكم في الرزق بعد كده، لماذا تتوهمون الفقر؟ والقران الكريم يقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. فضل ربنا واسع، مش احنا لا نرزق اولادنا، نحن نرزق. ربنا بيقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم او نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقهم واياكم. هذا القران الكريم. لماذا فجي واحد للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. خايف من ابنه انه يزاحمه في الاكل، يزاحمه في الاكل. شوفوا المراه المسلمه، جاءت امراه الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وتحمل ابنتين على كتفها، فاعطتها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ثلاثة تمرات. أخذت المرأة المسلمة التمرة الأولى وأعطتها لابنتها، وأعطت البنت الثانية تمرة، وأبقت لنفسها تمرة، وكان البنتان في حالة من الجوع قاسية، فأكلتا التمرتين سريعا قبل أن تأكل الأم التمرة الخاصة بها. فبعد أن انتهت البنتان من أكل التمرتين، وكانت الأم تريد أن تأكل التمرة الثالثة، ووجدت أن كل بنت تنظر إلى التمر التي في يد أمها، فقسمت التمرة نصفين، قسمت التمرة نصفين وأعطت لكل بنت نصفا. الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يختبر الأمهات بهؤلاء الأبناء والبنات، فمن رعى، الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، من رزقه الله من هؤلاء البنات بثلاث، فأدبهن ورباهن وأحسن تأديبهن، كن له سترا من النار يوم القيامة، كن له سترا من النار يوم القيامة. هذه توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة عائشة رضي الله عنها وجدت أن المرأة المسلمة لم تطق أن تأكل التمرة الخاصة بها، وهي قد أخذتها صدقة من أم المؤمنين عائشة، أعطت لكل بنت من بنتيها نصف تمرة وحرمت نفسها. دي الأم الإيه؟ الأم الفاضلة. لكن الواحد يخاف أن يأكل ابنه مخافة أن يطعم معه، يقتل ابنه مخافة أن يطعم معه، هذا يعتبر ذنبا كبيرا عند الله عز وجل. أخلاق المرأة المسلمة، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. قالت هند زوج أبي سفيان لما سمعت ولا يقتلن أولادهن، قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتموهم في بدر كبارا. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، ربيناهم صغارا وخليناهم كده لهم بعد كده اصبحوا شعاع شبان فتيان مفتول العضلات، فلما كانوا اقوياء قتلتموهم في بدر كبارا. ولكن لو هي ادركت ما قتلهم الا كفرهم بالله عز وجل ومواجهتهم للمسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. البهتان اللي هو الكذب والزور. لا تقدم بهتانا ولا زورا. لا تكذب المرأة المسلمة. لا تكذب. لماذا؟ لانها لو كذبت لانعكس كذبها على ابنها وعلى ابنتها. ويكون البيت كله بيتا خادعا. لقد مر امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه في شوارع المدينة وقد سمع عن امرأة تغش اللبن بالماء، ولما وصل عند بابها قال لها يا عجوز لا تخلطي لبنك بالماء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا او من غش فليس منا. قالت افعل يا امير المؤمنين، افعل يا امير المؤمنين. توجيه، توجيه خليفة المسلمين وامير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. وبعد ذلك سمع ايضا بانها تقع في مثل هذه الجريمة وتغش وتخلط اللبن بالماء، فذهب اليها وقال لها يا عجوز الم امرك الا تشوبي لبنك بالماء؟ فقالت له والله ما فعلت يا امير المؤمنين. اقسمت. واذا بابنة لها في داخل الدار تسمعها، كانت تعرف الاسلام جيدا. قالت لها يا امه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ لقد كذبت يا أمه. شوف الأم، شوف البنت المتربية التي ربيت تربية إسلامية لم ترضى بكذب أمها ولم ترضى أيضا بخداعها، وإنما قالت لأمها ما ينبغي عليك أن تكوني على هذا النحو. هذه خصال المرأة المسلمة. لا ولا يأتين ببهتان كذب يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فلا تكذب على الناس ولا تكذب على أولادها. لقد رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة وأحدى الصحابيات تقبض على يدها هكذا وتقول لابنها تعال أعطك، تعال أعطك. فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم ما تعطينا؟ قالت أعطيه تمرة، تعطيه تمرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. هل الأم لو كذبت على ابنها تحاكم أمام الله عز وجل؟ أجل. لماذا؟ لأن الأم قدوة. الأم في البيت، المرأة المسلمة قدوة في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فلو كذبت على ابنها ولو كذبت على بنتها فإن هذا الكذبتان عاكس على النشأ وستحاسب أمام الله عز وجل. ونحن في حاجة إلى أن نربي أبناءنا وأن نربي البنات على منهج الإسلام صدق ونظافة وطهارة وعفة وفضيلة. هذه الأخلاق التي جاءنا بها الإسلام العظيم. مطلوب من المرأة المسلمة أن تكون أمينة، لأنها إذا كانت أمينة عكست أمانتها وانعكس هذا الخلق على أبنائها. تقول السيرة العطرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أم سليم أم أنس ابن مالك رضي الله عنها وأرضاه، وقد كانت امرأة صالحة مسلمة طيبة طاهرة نقية ذات خلق عظيم، لا تنكد على زوجها، بيتها دائما بيت إسلامي رب، تحافظ على زوجها غاية المحافظة، لأن محافظة الزوجة والمرأة على بيتها وعلى زوجها هذه المحافظة تكون لها عند الله عز وجل. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للزوجة أو للمرأة إن الزوج هو جنتك ونارك. فإن أحسنت المعاملة والمعايشة لهذا الزوج كنت بإذن الله زوج صالح، كنت بإذن الله معه في الجنة. وإن أسأت المعاملة والمعايشة لهذا الزوج الصالح وهو ايه؟ العشير. ما في افضل من العشير بقى، ده المعاشر والملازم. وان لم تحسن المرأة الى هذا العشير وتسيء اليه، وان وهو صالح تسيء اليه وهو صالح، فانها ستكون هي وهو هي ستكون في جهنم وهو سيكون في جنات النعيم لانه رجل صالح. نقول هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من البيت المسلم ان يبنى على الهدوء. ام سليم زوج ابي طلحه تزوجت بطريقه راقيه جدا، عمركم تسمعوا عنها الا في منهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المراه تقدم اليها ابو طلحه الانصاري وهو رجل غني ثري ذو مال كثير، فلما تقدم اليها قالت له ان مثلك لا يرد. مثلك عندما يتقدم، كانت متزوجه قبله واراد ان يتزوجها بعد استشهاد زوجها، فقالت له ان مثلك لا يرد، مثلك لا يرد يا ابا طلحه، لكنك كافرا وانا مسلمة. ده قبل ايه؟ ده في بداية الاسلام. فانت كافر وانا مسلمة، وما ينبغي للمسلمة ذات القيم والمثل والمبدأ والعقيدة السليمة، ما ينبغي عليها ان تكون زوجة لكافر خفيف، حتى ولو كان من اغنى الاغنياء ومن اثرى الاثرياء. فإن أسلمت، لا أريد منك مالا، إن أسلمت كان إسلامك مهرا، إسلامك يعتبر مهر. أدي إيه؟ أم سليم زوج أبي طلحة الأنصاري أم أنس ابن مالك. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه وأصبح من المجاهدين في سبيل الله، وتزوج أم سليم، وكان هذا مهر. المهر يعتبر ليس مالا وانما اسلام، اختارته لانه اعتنق الاسلام، كان ثوابا لها واجرا لها وايضا كان بناء بها. فلما دخل في الاسلام، تقول السيرة ان ام سليم قالت لابنها اذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخدمه. خدم الرسول 10 سنوات، انس بن مالك خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، كان سنه 10 سنوات وخدم الرسول 10 سنوات رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام تاخر في الذهاب الى بيت امه في الموعد المضروب. الام الواعيه تسال ابنها، لا تقول له انت في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتركه، لا، سالت لماذا تاخرت يا انس؟ قال لها اني كنت في حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له ما حاجة رسول الله؟ قال انها سر. فقالت له يا بني بارك الله فيك، لا تفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد. شوف الام الامينة واعية وامينة، اخلاق المرأة المسلمة لابد ان تكون هكذا، واعية وامينة في نفس الوقت، لا تفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد. فقال لها يا أمه، الولد البار المتربي الذي ربته أمه وتربى في كنف الإسلام، قال لها يا أمه وهو صغير، والله يا أمه لو كنت مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لأفشيته لك. لو كان حد غيري أفشيت له، أفشي له سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنت أنت الذي أخصها بسر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اصول التربيه. اخواتنا الفضلات، اخلاق المراه المسلمه حددها القران الكريم في هذه البيعه، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، كذب وزور، لا ياتين ببهتان يفترينه يعني يختلقنه امامهن ولا خلفهن ولا عن ايمانهن ولا عن شمائلهن. لابد للمرأة المسلمة ان تكون صادقة امينة عفيفة شريفة واعية. طيب، فلما قال هذا القرآن الكريم بعد ذلك ولا يعصينك في معروف. واحدة مسلمة سمعت الآية القرآنية كلمة ولا يعصينك في معروف، وسمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت الآية، شوفوا عشان تدركوا ان المرأة المسلمة كانت بتتقبل القرآن تماما وبتأخذ العهد على نفسها تماما ولا تفرط فيه ولا تقصر فيه. قالت امرأة من السامعات للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فلان انني لن ابايعك الان، لن ابايعك الان. قال: لماذا؟ قالت له: ان فلانة جارة لي قد جاملتني في موت عزيز علي وندبت هذا الميت لي وابكت الذين زاروني، والاسلام يمنع ان تبكي المرأة او تندب على عزيز لديها ابن او زوج، ما ينبغي عليها ان تلطم الخدود او تشق الجيوب او تدعو بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية ان تقول: من لنا بعدك؟ من لنا بعدك يا فلان؟ من لنا بعدك؟ وناس وتنسى في زحمة الفراق ان الله سبحانه وتعالى يملك امورنا جميعا. فدي دعوى الجاهلية، انها ايه؟ تجزع، وعندما يموت لها قريب او ابن او اخ او اب او شيء من هذا القبيل او زوج، تقول: مين اللي حيرعانا بعدك؟ ونسيت ان الراعي لنا جميعا هو الله سبحانه وتعالى. فالمرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لن ابايعك حتى ارد لجارتنا الجميل. بالفكر ان ده جميل، تروح الاول بعد ما يموت لها واحد، تنتظر لما يموت لها واحد وبعدين تروح تندب زي مثل ما ندبت، ترد لها الجميل. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل منها ذلك، عشان يبين لكم ان الاسلام ليس عنفا. الاسلام مش عنف، الاسلام رحمة ولطف. تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم منها بذلك وقبل منها ان تذهب وتجامل حتى ولو كانت على هذه المجاملة على غير الدين. لكن بعد ذلك عندما قدمت ما فعلت، جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ورضيت بذلك: ولا يعصينك في معروف. فما عصت المرأة المسلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف ابدا. عندما وصلت بنود البيعة الى هذه الآية قال: فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء واستغفر لهن الله، وبين ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم بالنساء. بقي شيء اريد ان اقوله لاخواتنا الفضليات في البيعة. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، لما بايع النساء، ففي بيعة الرجال بيصافح الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال، فهل صافح الرسول صلى الله عليه وسلم النساء؟ لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبنا فقد بايعتكن، وان قولي لواحدة من كنا فقولي لمائة. فلم يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة حتى تعرف كل واحدة من كنا ذلك حكم الشرع. لم يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها. ايه لا يملكها؟ يعني ليست زوجة وليست ملك يمين. لا يملكها، ليست زوجة وليست ملك يمين، وليست ابنا وليست عمة، لان يكون لها ثلاث يصح للرجل ان هو يصافح عمته وخالته وامه وبنته وزوجته وملك يمين. يصح. لكن غير ذلك ما يصح للمرأة ان تصافح رجلا اجنبيا عنها، لا ابن عم ولا ابن خال، لانه صح لانه تزوجها. وما يصح لها ايضا ان تصافح رجلا من ابناء الجيران، او رجلا يعرف لها في مكتب او شيء من هذا القبيل، ما يصح هذا لان هذا منهي عنه شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائزا لكان اولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بشرع. فلم يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، وانما قال: ان قولي لواحدة منكن فقولي لما. بقي اخلاق المرأة المسلمة لابد انها تكون لسانها رطب بذكر الله، رطب بذكر الله، فلا تغتاب، لان الغيبة دي تعتبر فاكهة. عندما يكون الواحد مننا يقابل زميله يوم يتكلم على واحد تاني، فيأخذنا الحديث فلان ده عمل كذا وسوى كذا. وكذلك المرأة مطالبة بأن تحافظ على لسانها، لأن سيدنا معاذ بن جبل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، فاعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إلى أن قال له ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له في النهاية ألا أخبرك بملاح بجماع كل هذا كل الأشياء دي كلها، قال بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. ويا أخوات أقول لكم هذا لأن المرأة المسلمة والرجل المسلم والفرد المسلم سيحاسب عما يتحدث به. فقال له معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة كلام. يبقى الانسان يتكلم على ايه؟ واحده تتكلم على جاره، واحده تتكلم على زميله، واحده تتكلم على اخت لا وتنتقص من شانها حتى لو كذب وصفها وصف هو فيها. ام المؤمنه عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن صفيه زوجته صفيه بنت حيي، تقول له انت دائما تتحدث عن صفيه، حسبك من صفيه قصرها، حسبك من صفيه قصرها، يعني هي قصيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي قصيرة؟ ربنا خلقها قصيرة، لكن الرسول رضي منها؟ لا. قال لها والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو الكلمة دي دخلت في البحر ونزلت فيه لغيرت طعم ماء البحر كله، كلمة واحدة. يا أخوات ما ينبغي علينا أن نحقر بعضنا أو أن ننتقص من قدرنا لأن الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الخبيثة تؤدي بصاحبها إلى النار وبئس المصير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولما سئل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أمامه حال امرأتين اثنين، امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها فيها عيب واحد، تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، هي في النار، أدخله. فقيل له يا رسول الله إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في الجنة، يعني عملها قليل لكن لسانها رطب بذكر الله ولا يؤذي أحدا لا بكذب ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بشهادة زور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. أريد أن أقول لكم إن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون في أخلاقها نظيفة، وينبغي أن تكون في أخلاقها عفيفة، وينبغي أن تكون في أخلاقها أمينة، وينبغي أن تكون في أخلاقها صادقة. هذه أخلاق المرأة المسلمة ينبغي أن تحافظ عليها. وقد بين لنا الإسلام العظيم حال المرأة المسلمة بأروع بيان. شرف عظيم المرأة المسلمة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة واعية هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله النساء اجتمعنا وكل واحدة منهن قالت ان الرجال بيصلوا خلف الرسول الجماعات، والرجال بيصلوا خلف الرسول الجمعة، والرجال بيذهبوا الى الجهاد في سبيل الله، طيب ويتركوا النساء في البيت، النساء بيشرفوا على الاولاد وبيربوا البنات وبيشرفوا على البيت وبيحافظوا على العرض والشرف، دي من صفات المرأة المسلمة. طيب اذا كان الرجال يأخذون الدرجات العليا لانهم يذهبون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعات وفي الجماعات وفي الجهاد، فما لنا يا رسول الله، ما لنا؟ عايزين نأخذ الرجال، شوفوا النساء الفضلات عايزة تنافس الزوج، تنافسه في الخير مش تنافسه في الشر، يجتمع النساء على الخير ولا يجتمع على الشر. فارسلوا الأسماء بنت يزيد ابن بنت يزيد ابن السكن الأنصارية وقالت يا رسول الله أنا وصلة النساء إلي، إن النساء يقولن إن الرجال يصلون خلفك الجمعات والجماعات ويذهبون خلفك للجهاد في سبيل الله وينالون أجرا، ونحن نتكلم عن نفسها النساء ما لنا يا رسول الله، احنا نحافظ على البيت ونحافظ على الشرف والعرض والبنات والابناء. قال يا اسماء، الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمع قال لصحابته هل سمعتم افصح من هذه المرأة لسانا؟ افصح يشوف الرسول يمتدح حتى المرأة ذات اللسان الفصيح لانها واعية ليست بديئة وانما لسانها طيب. فقال لها يا اسماء اخبري من وراءك من النساء ان حسن معاشرة المرأة لزوجها وحسن رعايتها لبيتها تعدل كل ما يفعله الرجال، تعدل ذلك كله، تعدل كل ما يفعله الرجال من الجهاد في سبيل الله ومن الجمعات ومن الجمعة ومن الجماعات، كل هذا حسن رعاية المرأة لبيتها وحسن معايشتها لزوجها تعدل ذلك كله. هذه نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أخواتنا الفضليات، يذكر لنا تاريخنا الزاهر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة الزبير ابن العوام كانت امرأة تغار على زوجها، ودي من صفات المرأة المسلمة أنها دائما تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها، ما دي خلق لابد طبيعة في المرأة المسلمة. ماذا فعلت أسماء؟ لقد كانت تذهب وتطيع زوجها، كان لزوجها فرس يركبه في الجهاد في سبيل الله، فكانت تسوس له الفرس وتعلف له الفرس، تذهب بعيدا وتحمل النوى على رأسها من مسافة بعيدة وتحمله حتى تأتي به وتقدمه للفرس وترعى له المبيت والمكان وكل شيء. تقول أسماء في يوم من الأيام بينما أنا أحمل النوى على رأس، تقول هي بينما أنا أحمل النوى على رأس رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ده مين؟ زوج أختها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ورآها الرسول وهو يركب ناقته فرفقا بها أناخ لها راحلته وقال لها يا أسماء اركبي حتى أوصلك إلى بيتك. فقالت تذكرت، شوف المرأة المسلمة، تذكرت غيرة زوجي علي، تذكرت غيرة زوجي علي، فرفضت أن أركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله مش واحد عادي، رسول الله عليه الصلاة والسلام تحافظ على نفسها غاية المحافظة وعلى زوجها على شعور الزوج. فلما قال ذهبت إلى بيتها لم تسكت وإنما أخبرت زوجها بذلك. فشوف الزوج أيضا اللي يعرف قدر زوجته، قالت له لقد قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض علي أن أركب حتى يوصلني فتذكرت غيرتك علي فرفضت أن أركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها زوجها معترفا بمكانها وفضلها ومعترفا لها بشعورها ومبادئا لها هذا الشعور، قال لها أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليك؟ أنا أغار عليك من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء عن خير النساء عندما تكلم التي إذا استيقظت في الليل تنبهت في الليل توضأت ثم حركت أو أيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت وجهه بالماء حتى يقوم فيصلي كل واحد منهما لله ركعتين في جوف الليل. مرأة تعين زوجها على الطاعة وزوجها أيضا يعينها على الطاعة، ده مجتمع نظيف، مجتمع لا نظير له، إنه مجتمع الإسلام العظيم الذي أوجد مثل أم سليم هذه المرأة التي حافظت على ابنها وحافظت أيضا على زوجها فجعلته يدخل في الإسلام، دخل الإسلام لأن يهدي الله بها بك رجلا واحدا او بك اختا واحدة خير لك من الدنيا وما فيها، لدخلته في الاسلام وجعلته زوجا لها ومهرها ان زوجها اسلم. هذه المرأة كان زوجها كان لها ابن، كان لام سليم هذه ابن مرض وحاولت ان تعالجه في غيبة ابيه وقد تركها زوجها لامر ما، فعاد زوجها وقد فارق ابنها الحياة، الولد فارق الحياة. فلما عاد زوجها من رحلته التي كان منقطعا فيها قال لها كيف حال ابننا؟ لما رأت زوجها جاي من رحلة بعيدة وقد تركها كيف حال ابننا؟ فقالت له هو بخير ما كان أسكن منه في يوم من الأيام مثل هذا اليوم، ساكن ساكن، والسكون هو ضد الحركة، يعني إيه؟ ما كان أسكن منه في يوم من الأيام أكثر من هذا اليوم. وهي تقصد أن لا تكذب وإنما كناية، تريد أن تطمئن بال زوجها. ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى قدمت لزوجها الطعام ولبست لزوجها أحسن الثياب ثم التقت به، ثم قالت له بعد ذلك بعد أن طيأ أن استقبلته أحسن استقبال من رحلته، قالت له بعد ذلك لقد كان أرأيت إلى جيراننا هؤلاء؟ قال ما شأنهم؟ قالت له إن واحدا إن جارة قد أعطت جارتنا هذه عارية فأرادت أن تسترد عاريتها منها، فغضبت لذلك غضبا شديدا، تقول إن جيراننا هؤلاء أعطاهم واحد عارية والعارية ترد، فلما جاء يطلبها منهم وهو صاحبها غضبوا لذلك. فقال أبو طلحة ما كان أسعفهم وما كان أشقاهم، لماذا يرفضون رد العارية التي أعارهم إياها غيرهم؟ فقالت له يا أبا طلحة أجزل الله ثوابك في ابننا، فقد كان عارية في يدنا وردها الله عز وجل إليه. شوف الزوجة الصالحة، فطيب خاطرها وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد بارك الله لكما في، ودعا لهما بخير، دعا لهما بخير وبارك الله لكما في ليلتكما. فكان أبو طلحة بعد ذلك، شوف الزوجة الصالحة تحافظ على شعور زوجها ولا تنكر عليه حتى ولو كان ابنها متوفى في داخل البيت. أخواتنا الفضليات، من تربية الإسلام أن المرأة الصالحة توجه أبناءها دائما إلى الخير، كما فعلت الخنساء عندما وجهت أبناءها الأربعة للجهاد في سبيل الله، وعندما جاءها الخبر باستشهادهم جميعا قالت وهي ترسلهم إلى الجهاد في سبيل الله يا بني إن الحرب ستكون غدا وإنكم والله لأبناء أب واحد وأم واحدة، والله ما فضحت أخوالكم وما هجنت حسبكم، والله إنكم لأبناء أب واحد وأم واحدة، وإن الحرب ستكون غدا فكونوا أول المحاربين وإمام المجاهدين. فلما كانت الحرب في موقعة القادسية استشهدوا جميعا ونالوا الشهادة، ولما جاءها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في الإسلام، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته في الجنة. المرأة الصالحة هذه هي أخلاق المرأة المسلمة، صادقة عفيفة شريفة أمينة صديقة صادقة، لا تنكب حياتها ولا تترك بيتها هملا، وإنما ترعى هذا البيت لأن هذا البيت هو المكان الذي ينبغي أن تحافظ عليه. وإذا ما حافظت كل أم مسلمة على بيتها خرجت للمجتمع أبناء صالحين وبنات فضليات كريمات عفيفات شريفات يحفظن المروءة بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكن جميعا وأن يرعاكن جميعا وأن يجعلنا جميعا من أهل طاعته وأن يبعدنا عن أهل معاصيه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكن الله خيرا على حسن الاستماع. وإلى الأسئلة إن شاء الله كان في وقت نجاوب لكم عنه. رفعت رأسي من السجود قبل الإمام، فما حكم صلاتي وهل يجبرها سجود السهو؟ بالنسبة للأخت السائلة، إذا كانت خلف الإمام لا سهو عليها، خلف الإمام ورفعت قبل الإمام لا سهو عليها، ليس على من خلف الإمام سهو. إذا كانت هي عملته بدون قصد، يعني ذهب وفكرت أن الإمام يقول الله أكبر فرفعت رأسها ووجدت أن الباقين لسه على ركوعهم، فعليها أن ترجع إلى الركوع ولا سهو عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. تصلي النساء في المسجد بدون ساتر، فما حكم من مرت أمام امرأة تصلي بدون ساتر، هل هو حرام؟ صلاة المرور بين يدي المصلي حرام، المرور بين يدي المصلي حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي، خير له من أن يمر بين يدي. يعني يقف 40 يوم، أغلق 40 ساعة، 40 دقيقة، 40 يوم، 40 شهر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طرق الأربعين ديت ولم يقل يوم أو سنة أو شهر، حتى يجعل كل واحد منهم يعرف إن الإذن المسألة دي عظيمة، ما ينبغي علينا أن نمر أمام المصلي. دي منع عنه شرع. ما حكم من قرأت بعد الفاتحة ما تيسر لها من القرآن ثم قرأت في الثانية بعد الفاتحة سورة سبقت ترتيب السورة الأولى، فما حكم ذلك وهل في ذلك تنكيس الآيات؟ لا، تنكيس الآيات بيكون في السورة، السورة الواحدة، في السورة الواحدة. يعني ايه؟ انا اقرأ سورة البقرة اخرها امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، اقرأها في الركعة الاولى، وفي الركعة الثانية اروح قارئ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده يبقى تنكيس وده منهي عنه شرعا، او آية الكرسي وده منهي عنه شرعا. اما التنكيس في السور، يعني قرات سوره قل اعوذ برب الناس اخر سوره في المصحف، ثم قرات قبلها قل هو الله احد، قرات في الركعه الثانيه قل هو الله احد، ده تنكيس في السور، ده مكروه، واحنا افضل نقرا بترتيب بدلا من ان نقرا بغير الترتيب، ده من ناحيه الشرع. اذا حدث الحيض لمده شهر كامل فلم أستطع أن أصلي على أن هذه الحالة لا تتكرر طوال السنة ولكنها تتكرر كل مدة، فماذا أفعل في الصلاة؟ إحنا عندنا الأخت السائلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل أخت من أي مرض، الحيض بيعتبروه عادة، عادة شهرية، العادة الشهرية بيبقى لها مثلا 4 أيام 5 أيام إلى مدة معينة تبقى هي عارفة، هذه المدة لو زادت يبقى الأخت المسؤولة تسأل عن الزيادة دي، هل اللون لون الدم هو دم حيض، رائحته هي إذا كان دم حيض فعلا يبقى لا تغتسل وتظل على ما هي عليه ولا تصلي ولا تصوم إذا كان دم حيض. أما إذا كان دم غير لونه غير لون الحيض ورائحته غير رائحة الحيض ونفس السيلان تعذيره، يبقى ده بنسميه دم استحاضة، يعني عندما تنقطع الدم المعروف اللي عندها، عندما ينقطع عليها أن تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة إذا كان استحاضة. أما إذا كان حيض لا تصلي ولا تصوم إطلاقا حتى تطهر. ما حكم من يربي يتيمه ويعرف انه ابن مكتوب ابن غير ابن حرام ابن غير شرعي، يعني يعرف ان امه اتت به؟ طيب والله في مثل هذه الحاله اذا كان بنربيه لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لك في كل كبد رطبة أجر، اللي بتربيه لها أجر، لكن لا تشعره بأنه في أي وقت من الأوقات بأنه كذا أو كذا. يعني تقول له إيه أبوك مات أمك مات، وتخليه على إيه؟ على كرامته الإنسانية. يعني ما تذكر له ان امه كانت كذا او ابوه كان كذا حتى لا ايه لا ينكسر خاطره، لانه كما اخبرنا القران الكريم الا تزر وازره وزر اخرى، وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيبينش كل نفس بما كسبت رهينه، ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فاذا كانت هي الاخت السائله تريد ان تربيه وتأخذ بذلك أجر، لها أجر إن شاء الله، بحيث لا تشعره إذا كان ولدا أو بنتا لا تشعره بأنه إيه من سفاح، وإنما تظل على ما هي عليه من نفقة. فإذا ما تنبأ أنت اسمه مثلا محمد، سميه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الرحمن، محمد كذا، يعني تسميه اسم أو أي اسم من الأسماء. فإذا ما سأل بما أبويا في الأم تقول له أبوك مات أمك مات وأحمد كنت جار لنا خلاص وهكذا وبس، لكن من ناحية الأجر لها أجر إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول الحق تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يتفق الحديث مع الآية؟ كويس. ده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ده في الآخرة. لكن في الدنيا لما يموت الواحد يطلب بعده ولد صالح يدعو له، الدعوة بتنفع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ألف كتاب كده في الإسلام أو في الأخلاق أو في القيم أو في التربية والناس بتنتفع به، علم ينتفع به، أو أي علم من العلوم النافعة للبشرية، بس يكون رجل صالح بهذه النية. كل ما ينتفع به الناس يبقى الأجر إيه مستمر. واحد منا بقى ميت والثواب بتاعه إيه لا ينقطع أبدا، أو بنى مسجد أو بنى دار لليتامى أو بنى أي مؤسسة في الخير، يبقى علم وصدقة جارية، دي الصدقة الجارية مال علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، ده في الدنيا. أما في الآخرة بعد ما كلنا نلقى الله سبحانه وتعالى ونبعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا مال في الدنيا في الآخرة ولا بنون حيفع، وإنما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللي عمل خير حيجد خير، واللي عمل غير ذلك والعياذ بالله سيلقى ما جنته جدا. ربيت ثلاث بنات بعد أن مات زوجه، وبعد أن كبروا جميعا وبعد زواج البنات لم يستطع أن تذهب إليهم لأن أزواجهم منعوهم من الحضور إليها، والله يعني أو ذهابها إليهم ولا تراهم بل تكلمهم في التليفون فقط حتى لا تخرب عليهم، لأن أزواجهم حلفوا عليهم كما يقولون البنات كما يقول بنات أمهاتهم. كيف تتصرف؟ تتصرف تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم في أولادهم، وتابعوا لأزواجهم دول بالهداية إذا كانوا رجال صالحين ربنا يبصرهم بالخير، وإذا كانوا غير ذلك ربنا يهديهم بالخير. لأن إيه تتصرف فيه، ويكفيها إنها تسمع عنهم إن أولادها بناتها طيبين وبخير، ويمكن أولادها لو هم البنات دول يعني كمان ياخدوا خطوة كل واحدة منهم تكلم زوجها إن أمي دي أمنا دي اللي ربطنا واللي يعني تحملت في سبيلنا كثير من المتاعب، ومش جزاءها ان احنا نهجرها او نتركها او شيء من هذا القبيل، يبقى افضل. يعني ليس هناك الا ايه انها تصبر، درس يعتبر ابتلاء وامتحان، والابتلاء والامتحان لما الانسان مننا يصبر عليه يكون له اجر ان شاء الله. ما حكم من قطعها اخوها فذهب اليه في منزله ولم تقابله؟ قطعها اخوها فذهب اليه في منزله ولم تقابله، وبرغم علمه من ابنته بذهابي فلم يحضر لي ولا حتى يكلمني في التليفون، هل صلة الرحم احاسب عليها ام هو؟ هو طبعا هيحاسب، لكن عليك التبرع على الاخت السائله انها لا تقطع الصله باخيها، وعليها ان تتصل به ما امكنها ذلك، وتقيم عليه الحجة أمام الله عز وجل. وزي ما قال لنا سيدنا أبو ذر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم وأقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا أفعل؟ أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن كنت على ذلك لا يزال عليك من الله حافظ حتى تلفهم المل، يعني الغبار، في نار جهنم يوم القيامة. يعني هم لانهم بيقطعوك وبيسيئوا اليك وانت بتوصلهم وبتحسن اليهم، يوم القيامة هيكونوا في النار وتشوفهم كده هم يلقى التراب في افواههم، نار جهنم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا من النار ومن عذاب النار. ما حكم تغطية اليدين والرجلين بقصد الحجاب؟ ذكر ان المرأة تغطي جسدها كل ما عدا وجهها وكفيها في الحج، لا تنتقب ولا تلبس القفازين في الحج، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو في غير الحج انتقبت ولبست القفازين لا شيء في ذلك. لكن اراء المذاهب والفقهاء الاربعة، فقهاء الجمهور، يقولون ان بدن المرأة بدن الحرة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، واذا انتقبت يكون هذا فضيلة، واذا لبست القفازين. واما مسألة الرجلين دي ما فيهاش خيار، كل في الصلاة وفي غير الصلاة لابد القدمين يكونوا مفصولين، في الصلاة وفي خارج الصلاة القدمين لابد يكونوا مفصولين. اما المسموح به الوجه مع الوجه والكفين فقط. اذا انتقبت ولبست القفازين في غير الحج لا شيء في ذلك ولها أجر وثوابها إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تتعلم أحكام التجويد من أخ زوجها وتقرأ القرآن أمامه؟ لها أن إذا كان زوجها قاعد معها أو أولادها بيكونوا قاعدين، ويكون أخو زوجها وتكون لابسة لبسها الكامل ما تظهرش عليه ساترة، فيقصد التعليم فقط تقرأ قرآن وصحح لها فقط لا غير. اذا كان ويا حبذا لو احتجبت منه، يعني هو تكون هي في مكان قريب كده وسمع وهو يرد عنها، يرد لها اذا اخطات، يرد لها، يكون في مكان قريب ما يكونش امامها في مواجهتها مباشره كده، واخو زوجها، وهي تكون مثلا يكون هو جالس في مكان وهي في حجره قريبه وتقرا، فاذا ما سمعها واخطات يعرفها الحكم وهكذا. جايز هذا ما دامت هي ايه معاها اولادها او معاها اخوها، واولادها لازم يكونوا كبار، ولا تخلو باخي زوجها لان الخلوة به ممنوع شرعا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم. امراه لها اولاد بنت اختها، هل هم محرمون عليها؟ بنت اختها، اولاد بنت اختها يعتبروا طبعا لا يجوزون لها، لا يجوز لها ان تزوج بنت اختها. يبقى بنت اختها هتبقى هي يعني خالت امهم، كانت تعتبر خالتهم بالضبط، فما ما فيش يعني تبقى تعتبر محرم بالنسبه لهم برضه، يعني لا يحل لها انها تتزوج حد منهم. امراه لها اولاد بنت اختها، هل هم محرم عليها او لا؟ يعتبر محرم. اختين في حد في حاجة اللي احنا اللي عدد مثال دور بيقول امرأة اولاد بنت اختها، يعني اختها لها ايه؟ لها اولاد مش كده ولا ايه؟ ايوه يعني اختها لها بنتين، كويس، اختها بنت طب ايوه ما ايوه ما تعتبر تعتبر رجالهم جدة، يعني خالة امهم، خالة امهم تبقى خالتهم. ايوه خالة خالة امهم تبقى خالتهم بالضبط. لا فش ما فيها شيء، ما فيها شيء. اختين لهم اخ، وعندما توفي والدهم منعهم من الورث. اختين ما فيش بقى اختين، هو واحد توفى وساب ولد وبنتين، مش كده؟ واحد توفي وترك ولد وبنتين، الولد منع البنتين من اخواته من الميراث، مش كده؟ وامهم مع اخيه. و اخرى واحدهما تزور الام والاخرى لا، فما رايكم؟ منع البنات عن الورث كذلك، الام منعت بناتها عن الورث، مش كده؟ يعني اولا اللي يتوفى من الناحيه الاسلاميه، من الناحيه الاسلاميه اذا توفى اب مثلا وترك اولاد، او اذا توفى زوج وترك زوجه واولاد بنين وبنات، كل لازم يورثهم، الزوجه لها نصيب والاولاد لهم نصيب، الذكور لهم للذكر من الحظ الانثيين. فاذا منعهم يبقى ممكن يلجاوا الى القضاء الشرعي بمثل هذا الامر ياخذ حقهم كامل. يعني البنت اللي بتروح تزور امها دي هتاخد ثواب، والثانيه اللي ما بتروحش تزور امها دي اللي عليها انها تزورها وتسيب امر الايه امر الورث ده لله سبحانه وتعالى وهيحاسب عليه. هل يمكن لخطيب ان يصافح خطيبته ام لا، وما راي الدين في ذلك؟ وشكرا. الخطيب اذا كان عقد قرانه على زوجته ممكن ايه ممكن يصافحها، اما اذا كان مش عقد قرانه لا يجوز انه يصافحها، لانه لم يصل بعد الى ايه الى درجه انه ايه يعتبر زوج، ممكن يتركها في اي وقت فما يصافحها، وانما له عند الخطبة ان ينظر اليها النظر الى الوجه والكفين فقط، ويجلس معها في محضر ابوها وامها وابوه وامه ويشوفها، فاذا ما راقته يبقى في بعد كده ايه عقد القران، فاذا ما عقد القران اصبحت بالنسبه له زوجا اذا صافحها لا شيء في ذلك. هل يجوز للمراه وهي في العده ان يدخل عليها زوج بنت زوجها؟ زوج بنت زوجها، يعني مش بنت زوج بنتها هي، زوج بنت زوجها، يدخل عليها اذا كانت محجبه، يعني يدخل عليها اذا كانت محجبه بس، ولا شيء بذلك، يدخل عليها في اي وقت يعني ولا شيء بذلك، ولا وايضا ما ينبغي انها تخلو به، وانما اذا كانت زوج زوجها جايه معها جايه مع زوجها وجايين يجلسهم ما في اي شيء من الناحيه الاسلاميه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وبارك الله في هذه المؤسسة التي تسمعون فيها دائما القرآن، وتحفظون فيها آيات من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.